رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا في الكتاب المنكر الإمام الذهبي رحمه الله آخر ما تناول فيه ما اجتهد فيه العلماء وأراد الوصول إليه، وهو تعريف الحديث الحسن للباقي، حتى قال الإمام الذهبي: ثم لا تقطع بأن الحديث الحسن قاعدة تنبغي كل الأحاديث الحسن فيه، فأنا على إلياس من ذلك. وقلنا يروح لنا ويسلم من الانتقاد تعريف الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله كما في نقبته ومنساكنته. والآن مع بحث الدين، وهو جمع الترمذي رحمه الله بين حديث الحسن وحديث صحيح. يقول حديث الحسن صحيح، وأحيانا يقول حديث الحسن صحيح غريب، وأحيانا يقول حديث الحسن غريب. فأورث ذلك إشكالا عند العلماء، كيف يجمع بين الحسن والصحة؟ كيف يجمع بين الحسن والصحة والغرابة؟ هذا الذي تناوله الإمام الذهبي في الموقظة تبعا لترتيب كتاب الاقتراح لابن دقيق العلم. اقرا يا اخي من عند قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى: قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه اشكال. لان عليه اشكال، اوقع الناس في اضطراب وخلاف ونزاع، كيف يكون حسنا وفي نفس الوقت يكون صحيحا؟ كيف يكون حسنا صحيحا غريبا؟ لو قلنا حسن باعتبار اللغه قد يكون حديث برضه رقيقا في وعيد شديد وتخويف وذكر النار والخلود فيها، فمن اين ياتي الحسن؟ وكل حسن لغوي الصحيح يعني اصطلاحي، كيف تاتى المعنى الحسن في معنى مخيف واستبشار النفوس؟ لو قلنا قصد حسن يعني له اسنادان، اسناد حسن واسناد صحيح، الجمع بينهما. فقلنا مثلا: لا، ده بسبب تردد الباحث والمحقق والحافظ، تردد. واحد من الحفاظ قال عليه حسن، واحد من الحفاظ قال عليه صحيح، فجمع الترمذي بين القولين. لو قلنا انما لو اسناد، كيف يفهم مع قول غريب؟ لان الغريب ما جاء بتفرد وراها اشكالا عند العلماء. لا، بعضهم قال حديث حسن صحيح بمعنى كلام الإمام مالك في الموطأ عليه العمل في بلدين، منهم من قال حديث حسن صحيح أعلى من حديث صحيح، ومنهم من قال لا، ده العكس، ده الحديث الصحيح فقط لكلمه صحيح فقط أعلى من حديث حسن صحيح. أورث إشكالا، فليت الترمذي خرج من الطريق فحل لنا الاشكال. وهذا البحث كما اقول لكم مرارا ليس وراءه كبير فلسفي يخوضون العلماء فيه حتى وصلوا لتسعة اقوال، ومع ذلك اهمالوا اولا واهمالوا احرى، لاننا نضع أحاديث الترمذي في ميزان البحثين، لا نعامله معاملة الصحيحين، اللذين توتتهما الأمة والأمور ورب حديث يقول في حسن صحيح وهو متفق عليه معنا رب حديث يقول في حسن صحيح وهو متفق عليه فما سوى ما في الصحيحين وعليه وخضع لميزان النقد العلمي وضحت طيب بسم الله الرحمن قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال لأن عليه إشكال يعني إيه؟ أورخ إشكالا عند العلماء ها؟ يعني الآن ما قالش مثلا حسن هو صحيح حسن أو صحيح لما جعلها مقترنا بعض حديث صحيح حسن صحيح ما قالش حسن أو صحيح مثلا وقت إشكال وبعدين اشتهر بهذا الكلمة رحمه الله والذي أظهر هذا وهذا خاص به حسن صحيح حسن صحيح من غريب وما إلى والإشكال أيضا أكثر من كده إن نسخ الترمذي تختلف نسخة يزيلك فيها حديث حسن فقط نسخة ثانية حديث حسن صحيح هو نفس الحديث ونسخة ثالثة بقى حديث حسن صحيح غريب على نفس الحديث إذا لا أنا بعرف نفس الحديث نسخ الكتاب مختلف هذا رواه بكذا وهذا رواه بكذا وهذا رواه بكذا هو حديث واحد يا رب حديث تقرأه في نسخة حسب الرواه الذين رواه مسلم ففيها مثلا الحديث هذا نفسه قال ابن تيميه حديث صحيح روح لنسخه اخرى تجد ساقط حسن حسن صحيح تذكره بنسخه اخرى وعلى هذا المنبر وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه اسبال بان الحسن قاصر عن الصحيح قاصر يعني اقل وادنى فكيف يصل القاصر الادنى بالاوج الاعلى هو الصحيح هو الصحيح اشكال والله يعني ما ينفعش واحد كده اخذ شيء مثلا بالنظر الشريعة مثلا يقول مثلا مقبول جيد جدا مقبول جيد جدا مش حاسب مقبول جيد جدا في شيء اسمه جيد صح وفي شيء اسمه جيد جدا مع درجة الشرف ومش عارف ايه يسموه انما فيش فيها مقبول جيد تعطيل ادنى وتعطيل اعلى هذا وضعت ست سنين حتى وجدت يلا يلا يلا يلا بأن الحسن قاصر عن الصحيح في الجمع بين الثنتين بين الثنتين الحديث الواحد المجاذبة مجاذبة بيشدوا بعض بيشدوا بعض بيشدوا كيف يكون أدنى وكيف يكون أعلى في مجاذبة في مناصرة مجاذبة مناصرة فإن اللفظتان لا ليست في حد واحد أو درجة واحدة. نعم. أجيب؟ شو بقى الأجوبة الوحيدة؟ أجيب عن هذا؟ بالحقيقة ما في جواب من هذا مرضي. ما في جواب من هذا الأجوبة مرضي. كل هذا يعني استنبطات تخمينات ممكن تحتمل هكذا وهكذا ما فيها جاز نعم أجيب عن هذا بشيء لا يظهر أبدا لا يظهر طبعا شو الإمام الذهبي هو الذهبي معروف بالصراحة نعم صريح يعطي الكلمة المجزوم بها نعم وجيب عن هذا بشيء لا يظهر ابدا هو ان ذلك راجع الى الكتاب راجع لا هو كذلك راجع للإسلام فيكون قد روي بإسلام حسن وإسلام صحيح وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا بهذا الوجه لبطل هذا الجواب لبطل هذا الجواب حقيقة ذلك حقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه غريب مثلا فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين ويسوء أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي هو إدخال النفوس وإصغار الأسماء إلى حسن متنه وجزالة لفظه ومعنيه من الثواب والخير فكثير من الأمور النبوية وكيف يتناسب هذا مع حديثه تنفير العمل مثلا وتبشير في أعقابه وما فيه من الثواب والخير الواحد خلف عليه وعيه وعقاب شديد وتخليط في النار ولعب اذا لا يقصد المعنى الاولى نعم قال شيخنا ابن وهب على هذا يلزم اطلاق الحسن وبعدين كيف يجمع بين حقيقه لغويه وحقيقه اصطلاحيه فعايز اصطلاحيه يجمعها مع بعض عايز لغويه يجمعها مع بعض نعم قال شيخنا ابن وهب على هذا يلزم اطلاق الحسن على البعض ابن بخيت الاجابه وقال له ابن فعلى هذا يلزم اطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا ولا قائل بهذا ثم قال فقال أقول لا يفترض في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن فالقصور يأتيه من قيد الاختصار لا من حيث حقيقته وذاته ثم قال بل الرواة صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان وجود الدرجة الدنيا كالصدوق مثلا وعدم الصدق وجود الدرجة وجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق وهي لو وجدت الدنيا ووجدت العليا فلماذا اصلا يذكر المرتبتين؟ ما يذكر الذكر واحد ليس بجواب نعم فصح ان يقال حسن باعتبار الدنيا صحيحا باعتبار العليا ويلزم على ذلك ان يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك وعلي عبارات المتقدمين فانهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن قلت فعلى مراتب الحسن باز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك هو قسم متجاذب بين الصحة والحسن فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحية ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن الأعور حديث بن عبد الله الأعور صاحب علي حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن الأعور وحجاج بن أخاه وخصيب وبراء بن السم وخالد بن سواه حسبك أقرأ لك الأبيات التي تلخص هذه الفترة التي قرأتها يقول واستشكلوا وصفهم بمتن معين بصحة وحسن وابن الصلاح قال لا بالنسبة لسندين أو بحسن اللغة واضح رده الشيخ بفرد وصفة رده الشيخ من لطيف العين بذاك والثاني بأن لو عرف باللغوي لكان بعض ما رده رد عليه ابن الجوزي يوصف بالحسن وذاك مؤذن بمعنى حديث ضعيف موضوع ها موضوع ومنظرة حسنة تخرج إلى الخدمة هذا وأحاديث موضوع بارك الله فيكم في أدنى المعاني المعنى هذا المعنى طبعا نأخذ أحاديث الموضوع الذي معنى حسن يعني مثلا مخافة الله رأس الحكمة فماذا واحد يقول لك قرر النبي عليه الصلاة والسلام فماذا معنى جميل ومعنى حسن لكنه آية ما تدعو عن النبي عليه الصلاة والسلام وخذ من هذا القبيل فليس كل معنى حسن يكون منسوبا ثابتا الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقول هنا قال وقولي في الجواب انه يعلم من صحه متن حسنه يعني كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح وليس في الحسن قصور يوجد عن صحه الا اذا ينفذ فالحفظ والاتقان لا ينافي صدقا ففي الحسن عموم واحد وفي كلام الاقدمين الحسن في موضع الصحيح وهو حسن يعني جاء هذا في الايه في بعض الى المتقدمين انه يقول عن الحديث الصحيح حديث حسن هذا غير ما نحن فيه تماما قال ابن سيد الناس بعد منكرا ليس عما اذ ابو عيسى يرى مجيئه من غير وجه بل رجح أن من فراد الحسن يأتي المصطفى طبعا أنتم لستم هذا أنتم لا بدكم سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك تفضل شرط البخاري صحيح شرط البخاري صحيح ما له معرفة هو رب إبراهيم سورة هل هذا شرط صحيح ولا سند صحيح ولا أصل صحيح هذا برد الوحيد في اشتراط الصحة عند البخاري سواء في الصحيح أو غير الصحيح وهذا أعلى الدرجة في الصحة معنى جمهور العلماء على غير العلماء طالما الإنسان بإدارة ثقة غير مدلس غير مدلس و أمكن اللقاء والمعاصرة ومحمول على الصحيح الصحيح. يلا بسم الله.